الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قد احتوى عن صحيح مسلم بشرح الامام النووي رحمه الله باب، ولا زلنا في باب اثبات رؤيه المؤمنين في الاخره لربهم سبحانه وتعالى. قال المؤلف في الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم: فياتيهم الله في صوره غير صورته التي يعرفون، فيقول: انا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. تعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. المعنى الذي يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ظاهر، وهو أن الله تبارك وتعالى يأتي أهل الموقف، قال: في صورة غير التي يعرفون، يعني أنهم يشاهدون ربهم سبحانه وتعالى غير ما يعرفون. الصورة التي يعرفون هي يعني الصورة التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه من كماله سبحانه وتعالى، وأنه ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه، كما قال النبي في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، لأنه قد أتاهم في صورة غير التي يعرفون، ويكون هذا في نوع من الاختبار أو الابتلاء في أهل الموقف. ثم إن الله تبارك وتعالى بعد ذلك يأتيهم في صورة التي يعرفون، صورته سبحانه وتعالى، فيقول: أنا ربكم، فيقول: نعم أنت ربنا. ثم يسجد لله تبارك وتعالى، كل من يسجد، كل من كان في الدنيا يسجد لله تبارك وتعالى، يعني طوعا وإيمانا به. وأما المنافق يأتي ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. طبعا هذا الكلام على يعني هذا الفقرة من الحديث هي شديدة على أهل التأويل، ونرى ما يقول الإمام النووي رحمه الله. نعم. اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين، أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم، أنه لا يتكلم أو لا يتكلم في معناها. هذا كلام ليس بصحيح. كلام أن السلف أو معظم السلف لا يتكلمون في معناها لا صحيح، بل السلف كلهم يعني آملوا بمعانيها وتكلموا فيها، أما أنهم أعرضوا عن معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، هذا تجهيل للسلف، وبين أنهم يعني غير مؤمنين بالله، مؤمنين بما أخبرهم الله تبارك وتعالى به، وإنما آمنوا بألفاظ دون المعنى. والإيمان باللفظ دون المعنى ليس إيمانا، لا بد أن يؤمن بالمعنى. فالقرآن إنما هو كلام الله تبارك وتعالى ويحمل هذه المعاني، وأشرف معاني يعني القرآن هي ما تكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن نفسه. فكون أنهم كانوا معرضين، القول يثبت أن السلف كانوا معرضين عن يعني الإيمان بمعاني الآيات التي نزلت في صفات الله تبارك وتعالى قول باطل وليس بصحيح، وإنما فسروا هذا وآمنوا بالمعنى على يعني ما أخبره الله تبارك وتعالى به دون الكيفية. فرق بين الكيفية والمعنى. إذا قيل إن الله يتكلم، معنى الكلام معناه معروف، أما كيف يتكلم هذا غير معروف. وكذلك إن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه يؤمن بالاستواء، أنه كما قال ابن عباس على وارتفع، لكن كيف استوى فهذا الذي هو المجهول. وكذلك في سائر صفاته، نزوله وكلامه سبحانه وتعالى ورحمته وغضبه، فهم يؤمنون بالمعنى معاني ان هذا به. فالكلام غير الغضب غير الرضا بيتفاض لها معاني، ولكنهم عند الكيفية لا يعرفون الكيفية، لأن هذه الكيفية فرع معنى ذات الله تبارك وتعالى، وذات الله لما كانت غير معلومة يعني للخلق فإنهم لا يعرفون كيف يتكلم الرب سبحانه وتعالى، كيف يسمع وكيف يبصر، لكن يعني يؤمنون بالسمع ومنون بالبصر ومنون بالاستواء، يعرفون معاني هذا ويفرقون بين هذا المعنى وهذا المعنى، ما يقولون من هذه الألفاظ لا معاني لها أو معانيها لا نؤمن بها أو لا نعرف معناها، هذا تجهيل، هذا يكون تجهيل، وليس هذا هو يعني موقف سلف الأمة من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فنسبه الإمام النووي هنا إلى أن سلف الأمة آمنوا بألفاظ القرآن وألفاظ يعني في مجال الأسماء والصفات دون معانيها، وأنهم ما تفرقوا للمعنى ليس صحيح، كلام ليس صحيح. نعم. بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته. طبعا أعتقد أن لها معنى يليق بجلال الله، معنى نعم لا شك أن معاني هذه معنى لائق بجلال الله تبارك وتعالى، لكن لا ينفون المعنى، بل يؤمنون بهذا المعنى، يؤمنون بهذا المعنى ويقولون بأن كيفية هذا الذي ينفونه ليس المعنى وإنما الكيفية. نعم. مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. أما يعني اعتقاد سلف الأمة وأن هذا هو الحق أن الله ليس كمثله شيء، نعم، أن الله تبارك وتعالى أخبر سبحانه وتعالى أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ما مثل الله شيء في كل الوجود وهو السميع البصير، فالسمع والبصر من صفاته، وهذا السمع والبصر لا شك أنه لائق بذاته سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون السمع هو بصره كسمع المخلوق وبصر، فإن المخلوق كذلك يوصف بأنه سميع بصير، فالإنسان يسمع ويبصر، ولكن سمع الإنسان وبصره هذا مناسب لحاله، وسمع الله وبصره لائق بجلاله سبحانه وتعالى، لكن معنى السمع والبصر معلوم، فالسمع والبصر معلوم، معلوم أن السمع هو إدراك الأصوات وأن البصر هو إدراك المرئيات، فالمعنى معلوم لكن كيفيته عند الله تبارك وتعالى غير معلوم، وسمع الله وبصره لا يقوم بذاته ولا يشبه سمع المخلوق وبصره، ولا ينفع فيقال والله المخلوق يسمع ويبصر والله لا يشبه المخلوقات، فإذا ننفي السمع والبصر، وهذا الذي فعله يعني أهل الكلام، فإنهم نفوا صفات الله تبارك وتعالى لأنهم قالوا إذا أثبتناها والمخلوق هو يتصف بهذه الصفة إذا شبهنا الله بمخلوقات، وظلوا في هذا النفي حتى نفوا الوجود، لأنه قالوا الأشياء موجودة المخلوق موجود والله موجود، إذا لو أثبتنا وجود الله تبارك وتعالى يبقى شبهناه بالمخلوق، فلذلك قالوا لا نقول موجود ولا غير موجود، شبهوا كذلك بالممتنعات، لأن الذي ليس موجودا أو ليس له موجود ولا هو غير موجود هذا الممتنع، الأمر الممتنع هو الذي يعني يجتمع فيه الضدان لا يجتمع، فنقول هذا الشيء موجود وغير موجود في وقت واحد ما يمكن. نعم. وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحييز في وجهه. كل هذا باطل، كلمة التجسم والتحيز في جهة هذا كله باطل، ما أحد من السلف الأمة لهم الأربعة والصحابة والتابعين نفى عن الله تبارك وتعالى الجسم ولا أثبت الجسم، هذا الأمر وكذلك الحي والجهة كل هذا باطل، بل بالنسبة للجهة فإن كل سلف الأمة مجمعون كما أخبر الله عن نفسه بأن الله تبارك وتعالى في السماء، السماء جهة، والنبي كان يشير يده إلى السماء صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة الوداع اللهم اشهد، عندما قال له ألا هل بلغتكم، فقال اللهم نعم، فقال اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس، يعني اسمع ما يقولون وأنهم يشهدون بأني قد بلغتهم. ولما سأل جارية جارية أين الله، قالت في السماء، ورفعت إصبعها إلى السماء، فقال النبي اعتقها فإنها مؤمنة. فالقول بأن سلف الأمة لم يكونوا يعني يثبتون لله لا الجسم ولا الحيز ولا الجهة كلام باطل، هذا كلام باطل. فالأولا لفظ الجسم والحيز هذه ألفاظ مبتدعة، ولذلك أهل السنة لم يثبتوها لم ينفوها، قالوا هذه لفظ مبتدعة ما نثبتها ولا ننفيها، لا نثبت الجسم لأن الله لم يخبر عن نفسه بأنها يعني له جسم سبحانه وتعالى، ولا نثبت الحيز بيده. وكأما الجهة فإن هذه الجهة ثابتة في آلاف الأدلة بأن الله تبارك وتعالى يعني فوق عرشه وعرشه فوق سبع سماوات، فهذا الكلام باطل. نعم. والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق، وهذا أما وعن سائر صفات المخلوق نعم، يعني الله منزه عن صفات المخلوقين أن يكون مثل خلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، لكن المخلوق صفة الكمال اللي في المخلوق الله أحق بالكمال لأن الله له المثل الأعلى. فصفة يعني الكلام والسمع والبصر هذه في المخلوق كمال، الله أولى بها سبحانه وتعالى، فلا تنفع عن الله لأن المخلوق يتصف بأنه يتكلم أو يسمع أو يبصر أو يرحم، فهذه كلها يعني موجودة في المخلوق وهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وإن كان صفة الله تبارك وتعالى لا تشبه صفات المخلوق. نعم. وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، بل هذا هو مذهب المتكلمين مش جماعة من المتكلمين، يعني هذه مذاهب كل المتكلمين، يعني ذهبوا إلى هالكلام هذا، إلى يعني ما يسمى بنفي الجهة ونفي الحيز ونفي الجسمية. نعم. واختاره جماعة من محفظيهم وهو أسلم، هو أسلم اللي هو يعني عدم الدخول في المعنى، يقول هذا أسلم إنه ما يدخله في المعنى، يعني يدخل لا يدخلون في المعنى، لكن هذا تجهيل، هذا نفي لحقيقة الإيمان. فإذا آمنوا بالله تبارك وتعالى يعني بألفاظ في أسماء الصفات، آمنوا بالألفاظ دون المعاني، إذا ما آمنوا بالله سبحانه. نعم. والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها، هذا المذهب الثاني طبعا مذهب باطل وهو أبطل من الأول، يعني الأول هذا اللي هو يسموه التفويض أو التجهيل، هذا فيه بطلانه مثلا هنا. وأما المذهب الثاني الذي قال أنه المذهب الثاني أنهم أولوها على ما يليق بها، لكن على ما يليق بها هم يعني ركبوها على عقولهم، ففصلوا الله على عقولهم تفصيل من عندهم هم، فجعلوا لهذه لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته معاني هم وضعوها من عندهم. فإذا جمل وجود الله لوجود، وأن الله تبارك وتعالى موجود وأنه فوق سبع سماوات، فأولا أولها صرفوا الجهات وقالوا ليجب أن نؤمن بموجود ليس في جهة، لا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، فشبهوا المعلوم، سموا هذا التأويل. وهكذا بقى سائر صفات الله تبارك وتعالى، كل سائر صفات الله تبارك وتعالى أعطوها معاني من عندهم، فقالوا الاستواء معناه الاستيلاء، وقالوا النزول معناه نزول الرحمة، وقالوا رحمته يعني ما يخلقها، الله لا يقوم به رحمة، وقالوا الكلام الله يخلقه في غيره أو هو الكلام النفسي المجرد عن الصفة، كلامه في نفسه مجرد عن الحرف والصوت، لا كله يجيب أمة يعني معاني يخترقونها من عند أنفسهم ويجعلونها هي معنى كلام الله تبارك وتعالى. وهذه المعاني أقول الرسول ما قالها، ما فسر بها بها، ولا الصحابة قالوها، ولا أحد من سلف الأمة قالها، وإنما هذه المعاني هم اخترعوها من عندهم. فكيف يكون هذا أولا؟ يعني هذا لو كان هذه هو معاني القرآن والسنة يكون الرسول والصحابة ولا كلهم ماتوا على الجهل بالله تبارك وتعالى ولم يعرفوا معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وجاء بعد ذلك جهل بن صفوان وجماعته هم الذين عرفوا حقيقة معاني أسماء الله وصفاته. هذه يعني آخر طرطرة، يصير الله الرسول ما يعرفش يعني ربه سبحانه وتعالى ولا يعرف صفاته ولا يعرف معاني ما أنزل عليهم بالقرآن، ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة، وجاء هؤلاء هم الذين عرفوا معانيها. يعني هذه يصير آخر يعني آخر نكتة. هذه هذا من أبطل الباطل، هذا مذهب، هذا الذي يسمونه وذهب له بعض المحققين مذهب من أبطل الباطل، لأن هذا المذهب من يعني لوازمه أن النبي كان أجهل الناس بالله والصحابة أكبر الناس جهل بالله، وأن هذه هم الذين توصلوا للمعاني الحقيقية لأسماء الله والصفات. فهيكون مصيبة أكبر مصيبة. نعم. أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها، وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا باللسان العربي وقواعد الأصول. طيب، يسوغ تأويلها لمن كان من أهلها. من أهلها؟ يعني الرسول ما يأولها والصحابة ما يقدروا يأولوها، ويأتي هؤلاء يأولوها. هذا أمر عجيب، يعني هذا أمر عجيب، يعني يحدث في الإسلام. كيف يحدث مثل هذا؟ كيف يقولون أن الذي يسوغ له تأويلها هم هؤلاء، والرسول عندهم لا يسوغ له تأويلها، بل عندهم أن الرسول نطق من ظاهره الكفر، ولذلك يتكلمون أن الرسول ليش يقول مثل الرسول يقول يعني أنتم من في السماء وشير الله تبارك وتعالى في السماء، يقول هذا إنما يخاطب الناس لأنهم عرب أجلافي، يخاطبهم بشيء عشان يفهمونه، لكن هو على غير الحقيقة. فاتهم الرسول بالكذب بعد كمان، اتهم الرسول أنه كان يخبر الناس عن شيء، أن الله تبارك وتعالى يضحك، وأنه يأتي لفصل القضاء، وأنه يتكلم، وأنه يقول هذا كله إنما هو فقط يكلم ناس من الأعراب الجهال، لا بد أن يؤمنوا بشيء كده محسوس يحسونه، هو شيء مثل المحسوسات، ويشبه بالمخلوقات، لكن ليس هذا حقيقة الأمر. كان هذا النبي ملبسا يلبس على الناس دينهم ويبين لهم غير الحقيقة، والحقيقة غير معلومة. طيب، إذا كان الرسول يعني كان يقول هذا، أولا هذا كان الرسول، ثم إذا كان الرسول لم يبين هذا الذي يقولونه، يصير هم عرفوا ما لم يعرفوا رسول الله. وهذا الذي حج به الإمام أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، فقال له هذا القرآن مخلوق، هذا شيء علمه رسول الله أم لم يعلم؟ فقال له لم يعلم. قال سبحان الله، قال لي يا ابن أبي دؤاد شيء لم يعلمه رسول الله وجئت أنت لتعلمه؟ قال له أقيم، قال له أقيلك، والسؤال هو السؤال. هذا القرآن مخلوق، أنت تقول القرآن مخلوق، يعني هذا شيء علمه رسول الله ولا لم يعلم؟ قال علمه وسكت عنه، يعني الرسول كان يعلمه لكن ما قال. قال له سبحان الله، قال له إذا كان الرسول ما قاله وسكت، لما لا تسكت كما سكت رسول الله؟ قال له كما سكت كذا فانقطع. وكان هذا هو السبب الذي رفع الخليفة عنه المحنة، وكان تعليم جاء هذا الكلام يناقشه وهو في في في في في في أغلال، يعني أسر به الخليفة عشان يناقش الدعاة في أغلال. وهذا كان أمر حاسم، أمر حاسم، يعني هذه المعاني التي أولتم لها هذه الأسماء والصفات، المعاني هذا الرسول يعرفها ولا ما يعرفها؟ فإن قالوا لم يعرفها كفروا، لأنهم جاهدوا الرسول بحقيقة ما أنزل إليه من ربه، وهو الذي نزل عليه هذا الوحي وأمر بتبليغه للناس وبيانه للناس. فإذا كان الرسول لا يعلم حقيقة ما أنزل إليه ولا معانيه، هذا لم يبلغ رسالة الله ولم يعرف هذا الدين. وإن قالوا عرفها لكن لم يبثها وسكت عنها أيضا يحجب، إذا كان الرسول سكت عنها ولم يبثها فهذا اتهام للرسول من جهتين، اتهام له أنه كتم، بل إنه نشر خلاف هذا، يعني إنه بث في الناس وعلم الناس خلاف هذا الذي كان يعلمه. إذن اتهم الرسول بالنفاق، واتهم الرسول بأنه يبلغ الناس شيء ويخفي عنهم حقيقة الأمر. فهؤلاء الذين يسمون النظار والمتكلمين الذين أولوا هذه الصفات على غير معانيها وأبولوها بعقولهم وقالوا هذا هو التأويل الصحيح وهذا هو المعنى الصحيح، هذا أكبر متهمين بالرسول، بل الحقيقة هو متهم الله، لأن يقولوا أن هذا ظاهر القرآن كفر، وأن كأنه الله عندهم أن الله لم يعبر عن نفسه بالتعبير الصحيح، وأنهم قالوا لا أنت عبرت عن نفسك بهذا التعبير، هذا يقتضي يعني التجسيم ويقتضي الكفر، إحنا كلامك هذا نفسره بمعنى آخر ننزله كذا. فهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى لم يحسن أن يتكلم عن نفسه بالكلام الصحيح والصفة الصحيحة، فجاءهم عشان يعني يبرئوا كلام الله من أنه يعني شبه الله تبارك وتعالى، شبه الله تبارك وتعالى نفسه بغير اللائق وبغير ما يليق به. أحاول الأقوال، هذا نص كلام الرازي، يقول إذا احنا قرأنا القرآن وجدنا أنه يتكلم عن موجود بعين واحدة أو بساق واحدة أو بكذا، هذا كالقرآن، وأن من آمن بظهر القرآن على هذا النحو كفر، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع لا رياضة في العلم. والنبي ما كانش عارف، ما كان يعرف اللغة العربية وما كان له علم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذول الذين يسوغ لهم التأويل، دول يقول هؤلاء هم الذين يسوغ لهم التأويل، يعني هذول الممكن أن يؤولوا آيات الأسماء والصفات. يكون واحد عارف العربية، عنده ديت، عنده باع، عنده رياضة في العلم، ذا عقل وافر، هذا الذي يطلع مين باع هذا؟ يطلع الجرمي ويطلع الرازي ويطلع فلان وفلان، هذول هم الذين يعني يحق لهم أن يعني يصف الله تبارك وتعالى ويؤول كلامه ويفسر كلامه بالمعنى الذي يليق بالله. وأما النبي والصحابة وهؤلاء ما يصلحون لهذا الأمر عندهم. نعم. فعلى هذا المذهب يقال في قوله صلى الله عليه وسلم يأتيهم الله أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه، لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان، فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازا. خلاص، إتيانهم الله تبارك وتعالى يأتيهم ويرونهم، ليش مجازا؟ ليش؟ لما عندما أتاهم الله تبارك وتعالى ثم مجيئهم نفس حتى المجيء هذا هم يقولون، حتى المجيء هم يقولون هذا المجيء، يقولون المجيء هذا انتقال، وانتقال من مكان لمكان هذا للأجسام، والله ليس بجسم إذا لا يأتي، فحتى الإتيان هذا يقولونه. فهذا أيضا كمان يعني العبارة ليس الدقيقة من الإمام النووي في وصفه مذهب هؤلاء، فإنهم لا يقولون كذلك بالإتيان، يعني لا يقولون بأن الله تبارك وتعالى يأتي العباد يعني يوم القيامة وأنهم يرونه فينفون أصلا المجيء أصلا، وإنما يقولوا مجيء عقابه، مجيء رحمته، أما مجيء الله سبحانه وتعالى وأنهم يرونه لا، هم ينفون هذا كذلك. نعم. وقيل الإتيان فعل من أفعال الله تعالى سماه إتيان. عشوة، فعل من أفعال الله سماه الله إتيان، وهذا تفسير باطل. هل هذا فعل ذاته ولا فعل يعني يخلقه الله تبارك وتعالى، عندهم فعل يخلقه الله تبارك وتعالى في غيره يسمى هذا إتيان، كيف هذا إتيان؟ يعني يجعلون هذا الإتيان شيء مخلوق بعيد عن صفة الله تبارك وتعالى من عن ذات الله جل وعلا بالباطل. يعني مس وتشويه لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو يعني أفصح العربي لسانا صلى الله عليه وسلم، وعندما يعبر بهذا المعنى يعبر عن الحق. نعم. وقيل المراد بيأتيهم الله أن يأتيهم بعض ملائكة الله. هذا كذلك صرف لللفظ عن يده، كان الملائكة حق وكان الله تبارك وتعالى يوم القيامة حق، كما قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فقال: يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقال: هل ينتظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. فعطف يعني مجيء على مجيء الله أن يأتيهم الله أو يأتي بعض آيات الله تبارك وتعالى، والعطف يقتضي المغايرة. ثم قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك غير أخرى. فقال: هل ينظرون يعني ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك، فأخبر عن إتيان الملائكة وأخبر عن إتيان الله تبارك وتعالى وأخبر عن إتيان آياته سبحانه وتعالى. وهذا غير هذا غير هذا. نعم. فالقول بأنه مجيء الله هو مجيء ملائكته وصرف أن الله لا يأتي كذب وتكذيب القرآن. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الوجه أشبه عندي بالحديث. هذا الكلام الذي ذهب إليه يعني الإمام القاضي، اللي هو أن مجيء الملائكة المقصود هو مجيء الملائكة، وأن هذا أشبه حمل الحديث على هذا حمل باطل لأنه مخالف للحديث ومخالف لكلام الله تبارك وتعالى. نعم. قال: ويكون هذا الملك الذي جاءهم في السورة التي أنكروها من سمات الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق. قال: أو يكون معناه يأتيهم الله في سورة. كيف يأتيهم ملك؟ يقول إن هذا الملك الذي يأتيهم ملك ويقول لهم: أنا ربكم. كذب. يعني كيف يفسر هذا؟ يكون المعنى هنا المقصود أنه يأتيه ملك ويقول لهم: أنا ربكم، ثم بعد ذلك يقول: نعم أنت ربنا ويسجدون له. يعني هكذا هذا تفسير. يعني أمر غرب، أمر عجب أن يقع فيه ناس للأسف من أئمة الإسلام وأئمة الدين على هذا المعنى، ويقول هذا التفسير هو أشبه عندي بالحق، وأن الذي يأتيهم إنما هو ملك. يأتيهم ملك في هذه الرسول يقول: يأتيهم ربهم في سورة غير التي يعرفون فيقولون، يقول لهم: أنت ربنا، فيقولون: أعوذ بالله منك. ثم يأتيهم في السورة التي يعرفون فيقول لهم: أنا ربكم، فيقول: نعم أنت ربنا، ثم يعني يسجدون له. فكيف يأتي ملك بقى للناس في المحشر في هذا الموقف العصيب ويقول للناس: أنا ربكم؟ ملك يأتي ويقول: أنا ربكم؟ ملك لو قال: أنا ربكم، ملك الله سبحانه قال هذا أي ملك؟ يعني ملك يقول للناس: أنا ربكم، تعالوا اعبدوني واسجدوا لي. ثم يأتيهم في صورة يقول: أنا ربكم، فيسجدون له. أمر عجب. نعم. قال: ويكون معناه يأتيهم الله في صورة، أي يأتيهم بصورة ويظهر لهم من صور ملائكته ومخلوقاته. إيش معنى بقى؟ كيف يأتيهم الله من صور ملائكته ومخلوقاته؟ يعني تشبه الله لهم بصورة جبريل أو بصورة ميكائيل أو بصورة فيه. وهذا كله يسموه تأويل، وهذا هو الحق الذي يعني معاني الحق التي جاءت في ذي الحديث. نعم. ويظهر لهم من صور ملائكته ومخلوقاته التي لا تشبه صفات الإله ليختبرهم، وهذا آخر امتحان للمؤمنين. الكذب يكون هذا كذب، يعني هذا نسبة. يعني لو يدركون معاني ما يقولون يبقى هذا يعني نسب الله الكذب، هذا أكبر جريمة. نعم. فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة: أنا ربكم، رأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه، ويعلمون أنه ليس ربهم فيستعيذون بالله منه. طيب إذا جاءهم بالصورة الثانية لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فالمراد الصورة هنا الصفة، ومعناه فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم على الصفة التي يعلمونها ويعرفونه بها. برضو تفسير الصورة بمعنى الصفة هذا تفسير برضو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي وكان يمكن أن يكون كان يبين هذا، وإنما قال صورة، والصورة غير الصورة، صورة أمر يرونه. نعم. وإنما عرفوه بصفته، وأن لم تكن تقدمت لهم رؤية له رؤية الله سبحانه وتعالى، لأنهم يرونه لا يشبه شيئا من مخلوقاته، وقد علموا أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته سبحانه، فيعلمون أنه رب، فيقولون أنت ربنا. وإنما عبر بالصورة عن الصفة لمشابهتها إياها ولمجانسة الكلام لأنه تقدم ذكر الصورة. ليس هذا بالصحيح، بل يعني هذا الكلام على حقيقته، وأن الله تبارك وتعالى يأتيهم بصورة يعني يرونه، وأنهم يعني يقول لهم أنا ربكم فقل أنت ربنا واسجدون له سبحانه وتعالى. نعم. وأما قولهم نعوذ بالله منك، فقال الخطاب يحتمل أن تكون هذه الاستعارة من المنافقين خاصة، وأنكر القاضي عياض هذا وقال لا يصح أن تكون من قول المنافقين ولا يستقيم الكلام بهم. طبعا يعني هذا الكلام من هذا من دول يعني يأتيهم عند ربهم أهل الإيمان، فقالوا هذا لأنهم يعني اختبرهم الله تبارك وتعالى بأن كانوا في صورة غير الصورة التي يعلمونها من تنزيه الرب سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا نعوذ بالله منك، لأنهم لم يعلموا أن الله تبارك وتعالى يختبرهم بهذا. نعم. وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب، ولفظ الحديث مصرح به أو ظاهر فيه، وإنما استعادوا منه لما قدمناه من كونهم رأوا سمات المخلوق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيتبعونه، فمعناه يتبعون أمره إياه بذهابهم إلى الجنة، أو يتبعون ملائكته الذين يذهبون بهم إلى الجنة، والله أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، هو بفتح الضاء وسكون الهاء، ومعناه يمد الصراط عليها، وفي هذا إثبات الصراط، ومذهب أهل الحق إثباته، وقد أجمع السلف على إثباته. طبعا يقول مذهب أهل الحق إثباته يعني عامة أهل السنة والجماعة الذي أنكر الصراط إنما هو المعتزلة. نعم. وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم. نعم. فالمؤمنون ينجون يمر عليه الناس كلهم. هذا الكلام ما هو صحيح، وإنما الذي يمر على الصراط إنما هم أهل الإيمان فقط، أتباع الرسل. أما أن كل الناس يمرون على الصراط بما فيهم الكفار والمنافقون فلا، فإن الكفار والمنافقون إنما يحشرون من الموقف إلى النار إلى أبواب جهنم، يدخلون جهنم من أبوابها. وأما الصراط فإنه يوضع فقط لأهل الإيمان بس، والرسل معهم كل أتباع الرسل فيها، ويجرون عليه، ويسقط من على الصراط من كان من أهل الإيمان يعني قد فيه نقص، لأنهم ينقسمون كما قال النبي فناجي المسلم ومخدوش الناجم ومخدوش العرسي في جهنم. فهؤلاء الذي يلقى في, في, في, في, في النار هذا من أهل الإيمان، بدليل بعد ذلك أن أهل الإيمان عندما يجوزون يقولون يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيأمره الله تبارك وتعالى بإخراج يعني من كان له صفة معينة، اخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم قال اخرجوا من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، وهكذا. أما الكفار والمنافقون فالكفار أولا خلاص يشار لهم جهة النار، يقول رب عطشناهم في الموقف يشار لهم جهة النار، ذهبوا فاشربوا فيذهبون إلى النار فيتصاخفون فيها. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مخصوص. فهؤلاء من المحشر إلى النار عياذا بالله. وأما الصراط يبقى بعد ذلك، يضرب على ظهر جهنم ليعبره أهل الإيمان من موقف إلى الجنة، هذا العبر إلى الجنة. والناس بقية الناس إيش حق يعبروا للجنة؟ ما عندهم عبر للجنة، ما يركب على الصراط عشان يوصل للجنة، ما عنده جنة أجل، وإنما مقره إنما هو النار. فالظن بأن الصراط يوضع لجميع الناس خطأ، هذا خطأ وقع فيه يعني كثير من شراع الحديث وغيره، وظنوا أن الصراط يضرب للناس جميعا، هذا ليس صحيح. نعم. فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم أي منازلهم. نعم. والآخرون يسقطون فيها. نعم. أعاذنا الله الكريم منها. وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون إن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، كما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هنا في رواية أخرى المذكورة في الكتاب. خاص حتى شوية يقول أصحاب المتكلمون وكذا، هذا نسبته جاء في الصحابة وفي ديات، خلاص هم أولى بنسبة الخول إليه أن هذه صفة الصراط أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. لا إله إلا الله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. حلو. الدليل على أن أنه لأهل الإيمان، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، أول من يجوز الصراط هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنحن الآخرون، هذه الأمة آخر الأمم في الزمان وأولها يعني في هذه المواقع، في أن يجوز الصراط، أولها في البعث، أولها في جواز الصراط، أولها في دخول الجنة. نعم. هو بضم الياء وكسر الجيم والزاي آخره، ومعناه يكون أول من يمضي عليه ويقطعه. يجيز. نعم. يقال أجزت أو أجزت الوادي وجزته، لغتان بمعنى واحد. نعم. وقال الأصمعي أجزته قطعته، وجزته مشيت فيه. الله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم يومئذ إلا رسول. الله أكبر. معناه لشدة الأهوال. شدة الهول. نعم. والمراد شدة الأهوال النار يعني أسفل منهم، والصراط بهذه الدقة، وأنه يجوز لا يدري هل يستطيع هذا ولا لا، والناس يتصاخفون عليه، لذلك ما أحد يستطيع من هول الموقف أن يتكلم بكلمة، خلاص تعقد الألسنة وأنسنة أهل الإيمان. النبي يقول ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يا رب سلم سلم، يا رب سلم، يعني دعونا بالسلامة لهم ولي يعني أهل الإيمان. والمراد لا يتكلم في حال الإجازة، وإلا ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها. نعم. يعني في الموطن هذا اللي هو موطن يعني الحبس على الصراط وجواز الصراط ما أحد يقدر يتكلم، وإلا طبعا في مواطن الناس يتكلم فيها، يعني خطاب الله في بيت وحسابهم وكذا، وتعرف الناس بعضهم بعض ما يتخلف يتعرفون بينهم. نعم. وتجادل كل نفس عن نفسها ويسأل بعضهم بعضا. نعم. ويتلاومون ويخاصم التابعون المفتوحين. نعم. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ودعوا الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، هذا من كمال شفقتهم ورحمتهم للخلق، وفيه أن الدعوات تكون بحسب المواقف، فيدعى في كل موطن بما يليق به. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم يعني الدعوة بحسب الموقف، يا رب سلم سلم، لأن هذا الموقف مطلوب الآن، دعاء الآن بالسلامة، السلامة يعني من السقوط عن الصراط إلى النار يا ذنب الله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعلى. أما الكلاليب فجمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام الشدة كلوب، وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل في التنور يعلق فيها اللحم وترسل في التنور. قال صاحب المطالع هي خشبة في رأسها عقافة حديد، وقد تكون حديدا كلها، ويقال لها أيضا كلها. وأما السعدان بفتح السين وإسكان العين المهملة، وهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب. قوله صلى الله عليه وسلم تخطف الناس بأعمالها، هو فتح الطاء ويجوز كسرها، يقال خطف وخطف بكسر الطاء، وفتحها والكسر أفصح، ويجوز أن يكون معناها تخطفهم أو تخطفهم بحسب أعمالهم أو بسبب أعمالهم، ويجوز أن يكون معناها تخطفهم بسبب أعمالهم، ويجوز أن يكون معناها تخطفهم على قدر أعمالهم. والله أعلم. تخطف الناس بأعمالهم، يبدو الباء هنا بسبب أعمالهم، فيكون كأن كل كلاب مؤكد بذنب من الذنوب، فمن كان أذنب هذا الذنب يأخذه كلابه، لكنه لا يعرف هذا الكلاب، تكون يعني غير معلومة فيتخطفه دون أن يعني يعلم أن هذا الكلاب يخطف، فهو يمشي يعني يجوز من يجوز ويتوقع أن يخطف في كل لحظة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المتاخر. منهم المؤمن بقي بعمله، يعني بقي على الصراط بعمله ثابت حتى يجوز. نعم. ومنهم المجازى حتى ينجى. نعم. المجازى حتى ينجى، يعني من يضربه الكلاب لكن لا يسقطه يخدشه إجازة شيء هذا حتى ينجى في النهاية. نعم. أما الأول فذكر القاضي عياض رحمه الله أنه روى عن ثلاثة أوجه، أحدها المؤمن يقي أو يقي بعمله، الميم والنون وبقي بالياء والقاف، والثاني الموثق بالمثلثة والقاف، والثالث الموبق يعني بعمله، فالموبق بالباء الموحدة والقاف، ويعني بفتح الياء المثنى وبعدها العين ثم النون. قال القاضي هذا أصحها، وكذا قال صاحب المطالع هذا الثالث هو الصواب. قال وفي بقي على الوجه الأول ضبطان، أحدهما بالباء الموحدة والثاني بالياء المثنى من تحت من الوقاية. قلت والموجود في بعض الأصول ببلادنا هو الوجه الأول، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومنه بقي يعني بقي نعم بعمله وقي بعمله نعم وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومنهم المجازى فضربنا بالجيم والزاي من المجازات، وهكذا هو في أصول بلادنا في هذا الموضع. وذكر القاضي عياض رحمه الله في ضبطه خلافه، فقال رواه العبري وغيره المجاز كما ذكرنا، ورواه بعضهم المخرج بالخاء المعجمة والدال واللام، ورواه بعضهم في البخاري المجردل بالجيم. إيه المخردل هو الذي يعني يقع فجأة. نعم. فأما الذي بالخاء فمعناه المقطع أي بالكلاليب. نعم. قال خردلت اللحن أي قطعته. نعم. وقيل خردلته بمعنى صرعته، ويقال بالدال المعجمة خردلته بمعنى صرعته، فالمخردل يعني الذي اللي هو المصروع، وقيل المخردل هنا المقطع يعني الذي قطع الكلاب من لحمه. نعم. والجردلة بجيم الإشراف على الهلاك والسطو. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبع التي يسجد الإنسان عليها، وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان، وهكذا قاله بعض العلماء وأنكره القاضي عياض رحمه الله. وقال المراد بأثر السجود الجبهة خاصة والمختار الأول. فإن قيل قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعا أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات الوجوه، فالجواب أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار، بأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارات الوجوه، وأما غيرهم فيسلم جميع أعضاء السجود منهم عملا بعموم هذا الحديث. نعم، الحديث هذا أن خلاص مواضع السجود، وهذه كلها مواضع السجود، يعني السبعة، كفين لأنها تكون في الأرض، الجبهة والأنف، وهذه يعني جاء الحديث أنه دارت الوجه كلها، أن الوجه سجد لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سجد وجهي لله الذي شق سمعه وبصره، فيسمى هذا سجود الوجه كله، والركبتين والخدمين، نعم. فهذه كلها تسلم يعني للمؤمن الذي وقع في النار، تسلم من النار. نعم. فهذا الحديث عام وذلك خاص، فيعمل بالعام الا ما خصه، والله اعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار قد انتحشوا، هو بالحاء المهمل والشين المعجم وفتح التاء والحاء، هكذا هو في الروايات، وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن متقني شيوخه، قال وهو وجه الكلام. وبه ضبطه الخطابي والهرمي، وقال في معناه احترقوا، قال القاضي ورواه بعض شيوخنا بضم التاء وكسر الحاء، والله اعلم. تحيشوا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فينبتون منه كما تنبت الحده في حميل السيف، هكذا هو في الاصول، فينبتون منه بالميم والنون، وهو صحيح ومعناه ينبتون بسببه. اما الحده فبكسر الحاء، وهي بذر البقول والعشب، تنبت في البراري وجوانب السيول، وجمعها حبر بكسر الحاء المهمله وفتح الباء. واما حميل السيل فبفتح الحاء وكسر الميم، وهو ما جاء به السيل من طين او غفار، ومعناه محمول السيل، والمراد التشبيه في سرعه النبات وحسنه وقرابته. لا، مش التشبيه هذا، حميل السيل إذا كانت الحبة فيها هذه تكون سريعة النمو جدا، غير التي تكون في باطن الأرض، التي تكون في باطن الأرض تمكث مدة حتى تنبت، أما إذا كانت في حميل السيل اللي هو القش وهذا الذي يحمله والحبة فيه فإنها تكون سريعة النمو جدا. نعم. النبي شبه سرعة نمو أجساد هؤلاء الذين عذبوا في النار هذه الفترة عندما يضعون في نهر الحياة في الجنة، أنهم ينبتون تنبت أجسادهم ولحومهم نبت سريع كما تنبت الحبة في حميل السيف. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم قشبني ريحها وأحرقني بكاؤها، أما قشبني فبقاف مفتوحة ثم شين معجمة مخففة مفتوحة، ومعناه سمني وأذاني وأهلكني. نعم، هذا كلام، هذا آخر يعني أهل الجنة خروجا من النار ودخولا الجنة، هذا آخر واحد هذا، والذي يخاطبه الله تبارك وتعالى ويلاطفه كما جاء في الحديث إنه أول ما ينجيه الله من النار يكون وجهه تلقاء النار، ثم يدعو الله تبارك وتعالى يقول يعني يا ربي ابعد وجهي عن النار فإنه قشبني ريحه، قشبني هنا قال معنا يعني أحرقني وأذاني. نعم. كذا قاله الجماهير من أهل اللغة والغير، وقال الداودي معناها غير جلدي وصورتي، غير جلدي وصورتي. نعم. وأما ذكاؤها فكذا وقع في جميع روايات الحديث، وذكاؤها بالمد وهو فتح الدار المعجمة، ومعناه لهبها واشتعالها، لهبها واشتعالها وشدة وهجها. ذكاء النار يعني شدة اشتعال. نعم. أحرقني ذكاؤها، يعني من كان هو بعد عنها لكن حمو النار ذكاؤها حرارتها تصل إليه وتحرق، يعني ماذا تحرق الوجه. نعم. والأشهر في اللغة ذكاء مقصور، وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان، يقال ذكت النار تذكو ذكاء إذا اشتعلت وأبكيتها أنا، والله أعلم. قوله عز وجل هل عتيت، هو بفتح التاء على الخطاب، ويقال كسر السين بكسرها لغتان وقرأ بهما في السبت. قرأ نافع بالكسر والباقون بالفتح وهو الأفصح الأنشر في اللغة. قال ابن السكيت ولا ينتقوا في عسيت المستقبل. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قام على باب الجنة انفحطت له الجنة فرأى ما فيها من الخير. أما الخير فبالخاء المعجمة والياء المثنى تحت هذا هو الصحيح المعروف في الروايات والأصول. وحكى القاضي عياض رحمه الله أن بعض الرواة في مسلم روى الحق أو الحق نعم فتح الحاء المهمل وإسكان الباء الموحدة ومعناها السرور. قال طالع المطالع كلاهما صحيح. قال والثاني أظهر ورواه البخاري والسرور والحبرة المجرة. وأما انفعت فبدفع لها الفاء والقاف والقاف ومعناها انفتحت واتسعت. قال فلا يعني توقف أقربه الله إلى باب الجنة انفقعت له الجنة يعني ظهر له ما فيها من الفرح والسرور أهلها وما فيها من هذه البهجة خلاص لم يصبر على هذا وكان قد أعطى الله تبارك وتعالى العهود أن لا يسأل غير ذلك قال بس وصلني باب الجنة وخلاص ما أطلب منك شيئا والله أخذ هذه العهود يعني رأيت إن أعطيت كذلك أن تسألني شيئا هل عطيت أن تسألني شيئا بعد ذلك فقل لا واجب لا أسألك بعد ذلك شيء فيقسم بالله أنه لن يسأل الله شيئا لكن إذا رأى هذا الأمر خلاص لا يصبر عليه بعد ذلك. نعم. قوله فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تعالى منه. نعم. قال العلماء ضحك الله تعالى منه هو رضاه بفعل عبده ومحبته إياه هي تأويل باطل هي تأويل باطل هذا كذلك من تأويل باطل وقوله قال العلماء بالأساس يعني الإمام النووي يقول قال العلماء لما الإعراض عن كلام الله وكلام رسوله هذا كلام الرسول وينبغي أن يعلم فصل يتكلم باللغة العربية صلى الله عليه وسلم والضحك ضحك كسائر صفات الله تبارك وتعالى الذي وصف بها نفسه فضحك الله غير ضحك المخلوق ضحك المخلوق هذا مناسب لحاله وضحك الله تبارك وتعالى لا يكون بذاته سبحانه وتعالى كسائر صفاته كرحمته وغضبه وخباره سبحانه أما نقول ضحك يعني رضي الربا شيء والرضا والضحك شيء فهذا هذا تحريف هذا من تحريف المعنى. نعم. ومحبته اياه واظهار نعمته عليه وايجابها عليه والله اعلم. كل هذا عليه اثر لكن الحديث ان الله ضحك الله تبارك وتعالى منه. والعبد يقول الله عز وجل اتهزا بهذا من اليد عندما يضحك الله منه يقول اتهزا بي وانت رب العالمين. فاذا قضيه الضحك اذا ليست قضيه الرضا فتفسير الضحك بالرضا ينادي سياق الحديث العبد يقول الله أتهزأ بي وأنت رب العالمين فما يضحك من سبحانه وتعالى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فيسأل ربه ويتمنى حتى أن الله تعالى ليذكره أو ليذكره من كذا وكذا. طبعا أعرض الإمام النووي عن يعني عن هذه اللفظة لفظة المؤمن عندما يقول الله عز وجل عندما يضحك الله أن أتهزأ لي وأنت رب العالمين لأنه ما يقدر يقول هذه لأن هذا يخليه يثبت الضحك معنى الضحك معنى الضحك من الله سبحانه وتعالى وليس بالمعاني هذه التي صرف اللفظ به بأن هذا الضحك معنى الربا وأن الله يعطيه وأن الله يعطيه ولو كان هي مجرد أن الله أعطاه ومن عليه وكذا وكذا ما يقول له أتهزوي يعطيه يقول له أتهزوي ولكن لأنه رأى أن الله تبارك وتعالى يضحك فيظن أن ضحك الله تبارك وتعالى منه خز وسخرية به قل تهزأ بي وأنت رب العالمين أن يقول لي أنا أعطيك ولا تريد أن تعطيني نسأل الله تبارك وتعالى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فيسأل ربه ويتمنى حتى أن الله تعالى ليذكره من كذا وكذا. يعني الله يقول له تمنى تمنى الذي تريد فيتمنى ويتمنى ويتمنى يتمنى قصور ودور وحور ويذكره الله يعني الله يذكره أشياء ما يعرفه يتمنى حتى تنقطع أماني كل انقطعت أماني ما أذكر شيء ثاني. فنقول الله لك هذا وعشرة أمثال. معناه يقول له تمنى من الشيء الفلاني ومن الشيء الآخر يسمي له أجناس ما يتمنى، وهذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى. قوله في رواية أبي هريرة لك ذلك ومثله معه، وفي رواية أبي سعيد وعشرة أمثال. قال العلماء وجه الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أولا بما في حديث أبي هريرة، أعلم أولا بما في حديث أبي هريرة. نعم. ثم تكرم الله تعالى فزاد ما في رواية أبي سعيد فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه أبو هريرة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، معناه لا تضارون أصلا كما لا تضارون في رؤيتهما أصلا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى في البر وخارج وغبر أهل الكتاب. أخفن هذا العبارة إن شاء الله. شيخ الإمام نووي يعني رحمه الله عليه تأثر بحكم البيئة اللي كان فيها يعني بجد الأمور هذه التأويل. والله هذه مشكلة يعني هذا العصر أخذوا علم الكلام كعلم مستقل توحيد وانطلع هذا الكلام تأويل على كثير من الناس. والإمام النووي لم يدخل في كل ما دخل فيه المتكلمون يعني، وإنما في بعض يعني في بعض أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، إلا في بعض الآخر كان يفسر يعني الحديث على التفسير الصحيح الموافق فيه كان عليه يعني سلف الأمة. كأن قول قبل هذه هو يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول له يعني ألا ترضى أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول له أتهزأ بي وأنت رب العالمين تقول لي هذا، فيضحك الله تبارك وتعالى له فيقول له لك هذا وأم بديك أتهزأ بي وأنت رب العالمين عندما يخبره الله تبارك وتعالى لأن له مثل هذا، فيضحك الله منه ما يقول ما يضحك الله منه هنا يعني الضحك أصبح على خير ذات الله تبارك وتعالى، وليس بمعنى أنه يعني رضي عنه وأعطاه، هو رضي عنه وأعطاه قبل هذا وقال له لك هذا ولك هذا ولك هذا ولك هذا ولك هذا، لكن يظن أن هذا يعني أنه ينظر الجنة ما له مكان فيها، تهيأ له أنه قد أخذت كلها وليس له مكان فيها، فعندما يقول له الله لك مثل هذا ولك مثل هذا فيقول له أتهزأ بي شلون تعطيني هذا وأنا ما يضحك الله تبارك وتعالى منه، يقول يضحك الله منه هنا يعني إنما يعني من هذا العبد دليل على أن ضحك الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى هذا غير معنى الذي أولوا فيه لأنه إنه أعطاه. نعم. فيتمهم توافق هذا بصورة غير صورتي التي أكون شف أحين يعني هل تقول أول جل جلال يتم صورتين لا يعني يتم الله في صورة غير التي يعرفون التي ما مثل فخلنا بين أنه يعني غير التي يعرفوها عن الرب سبحانه وتعالى من أنه يعني أولا يعني لا يمكن أن يكون الله على صورة فيها نقص قط، فهذه الصورة ليست هي الصورة التي آمنوا بها لله تبارك وتعالى، فعند ذلك عندما يقول لهم أنا ربكم يقول لهم نعوذ بالله لست ربنا، ثم يأتيهم من الله تبارك وتعالى في صورة التي عرفوها يعني التي آمنوا بها كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، فيقول لهم أنا ربكم وقل نعم أنت ربنا فاسجدوا. الصورة الأولى ها؟ الصورة الأولى طبعا لذلك يقولون أعوذ بالله من فلست ربنا، ينكرون يعني أن يكون ربهم سبحانه وتعالى في هذه الصورة.